يعرف بالسؤال هذا. سؤالها عبد الوجي. سؤال ذكرها. ابن عقيل ليس تم الضرب خبر ولا شيء عندنا. ليس تم الضرب عندنا خبر. ما قال متعلق الخبر. ليس تم هنا خبر هو. طيب هكذا متعلق. متعلق. عندنا هو ليس. نعرف أنه زيد عندنا. قائم عندنا. ليس تم هو الخبر. وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما فتقول زيد، التقدير زيد عندنا، ومثله في رأي خرجت فإذا استبعد. لا يحتاج أن يكون قائم عشان معروف أن الظرف هذا معمول من لا يستقيم بنا بس أن يقول لك عندنا بس لأن الظرف لا يستقيم بنا. ومثله في رأي خرجت فإذا السبع التقدير فإذا السبع حاضر حاضر ما يجوز كمان وفي الحضر إيش؟ على رأي نعم لأنه يجوز كمان لا يكون الخبر المبتلى محدود الخلاف يا شيخ سيد الفجر لا لا يكون الخبر محدود إذا هذا في حضرتي أسد إذا هذا بنفسي هو حيوان مختلف هذا على رأي ايش الرأي الثاني رأي الثاني من قبل العدد ورأي الثاني انه ما حفظ ان اذا هي متعلقة هي إذا هذا هي هي متعلقة هي خبر متعلقة على قول جان اسم نعم سبوري حضرتي حميد الصوفة في حضرتي الأسد حاضر في الحضر يعني كائن في الحضر ليس حضر الصوفية خبر خبر خبر متعلق بالخبر متقدم على ايه على المبتدأ الأسد. قال الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. فضل عليه الثاني. ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح، وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الآية هذا فيها حسن الآية فيها حسن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إيش إيش المحذوف هنا؟ إيش وين المحذوف؟ لا فكرة تقرأون القرآن بس والقرآن رجب عليكم ولكن ما تعلمون محل الحفظ جوفاء رساس كل يكون لكن عندهم عندهم ولكن ما مروا على على القرآن. القرآن فيها فيه حفظ مواضع مواضع هذا ومواضع الحفظ مواضع يعني مواضع فيها لذلك كل ما عندنا هنا ما خلونا لماذا نفكر نفكر نختم يغلق الناس يغلق ويغلق أنه في القوارب يعني حقوق من يعني الحديث وقف ما قلنا لكم نحن ندعو تقديم الله القوارب العربية والعلوم اللي يكون في البلاغة ندعو فيها لكن ندعو عم أنتم واحد ما يعرف شيء أشوفوا عليها عليها إيه عليها إيه حلقة ضبط الناس كتاب الله الذي وصلت منه القلوب ولا يعرف ولا مغض العلوم أي عادل الآية فيها حد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعله في موضعه بس حذف هنا يلا يا المشاركة يا شيخ حميد وين المبتدا اللي بينه من عامل صالح عمله كائن لنفسه ها لا وين المحذوف المبتدا المبتدا وين المبتدا لا طالب الكتاب لا طالب الكتاب نحن ما قلنا لكم قلنا لكم الروس الروس القواعد والروس القرآن والروس المعارف ولكن واحد ما مر عليه يلحن في الفجر الآية ويلحن في معنى لأن في ضمائر مختلفة ما يعرف واضع ضمائر واضع هذا محل المبتدا فعمله النفس واما كمان ومن اساء فعليها فإساءته عليها على نفسه انت ما فهمت يا صالح امشي امشي امشي صالح المفعول به يا شيخ صالح المفعول يقولون ما تكون نائب عن المفعول المطلق من عمل عملا صالحا طيب طيب صالحا لأن صالحا وصف نعرف نعرف الجرب المجرم نعرف ان المتعلق لكن ايش الجواب يا شيخ صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا صالحا منابط اختفاء ولكن على كل من قال إنهما العمل هذا هو بنفسه هو مشكلة طيب لما وقع العمل هذا على العمل ما هو مصدر هو الشيخ ما هو العمل مصدر ولذلك نحن نختار الإعراب نائب مفعول مطلق طيب نائب مفعول مطلق أين معمول عاملة لأن عاملة تتعدى يا شيخ عاملة تتعدى ليس كذلك ومن ذلك قال إنه مفعولون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه من أساء العمل يا أخي انتبه أبي عرب اللي صراه الولد هذه طيبة وما تقدر طيبة العمل لأن إيه ما تعرف أن العمل هذا هلا العمل هذا يعني الباب هذا حدث مثلا هو عميلة لكن الفعل هذا يتعدى يا شيخ ولو كان ما تعدى عمل الرجل الرجل الخير انت تعرف ماذا عمل الرجل الخير الخير من عرفه مفعولا به لا الخير هذا غير طب عمل من عمل صالحا صالح يعني تقول نائب مفعول مطلق نعم ليه يعني من عمل عملا صالحا محذوفا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا بدون الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا نعم جزاك الله خير يضحك علينا شيخ يقول نائب مفعول مطلق واحد الا من تاب وفي سوره الفرقان وكذلك من عمل صالحا فليكن ومن اساء فعليه وما ربك بالهلا من العلم سوره فصلت فصلت ليه رجل في الساعه على خليني ما يجوز مفعول به قيل وقد يحذف الجزءان انما الجزء قيل وقد يحذف الجزءان أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض أي فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر وهو فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد والظاهر أن المحذوف مفرد ماشي يا عبد العظيم ولا عبد الحميد والتخدير واللائي لم يحظ كذلك شغل المسؤول كل يقال له مصر فعدتهن ثلاثة هي خبر واللائي لم يحضها فعدتهن ثلاثة ما في فرق بينهما وبين قبل ابن عطيه نعم والظاهر انه مفرد يعني فعدتهن كذلك فذلك هذا مفرد تحتاج الى زاد ومزيد ايش نقول الظاهر ان المحذوف لسان جملة وليس جملة فعدتهن ثلاثة نعم ما نعتبر زي ما قال لان دلت عليه الجملة السابقة الجملة السابقة دلت على الجملة المحذوفة الجملة السابقة التي هي أخبر واللائي ليس من المحيض من نسائه ارتبتم فعدتهن ثلاثة جملة هذا هي خبر واللائي واللائي لم يحض كمان خبرها كمان الجملة المحذوفة هذا ودلت عليه السابقة أبدا ما هو من باب إخبار حتى غلط بنفسه التقدير حدثه غلط فيه هذا الشيخ دائما يقول انه يقدر الجار والمجرور بالمفرد هذا ما وعلق الجار والمجرور بالمستقر يعني لا اذا قدته بالجمله السيد احتمل امرين سقط الاحتلال به ولا رجع عليه خليه على ما كان عليه ومشى على رأي مالك لا التخدير خطر ولا لا نعم الجملة بدلالة الجملة المذكورة عليك فعدتهن ثلاثة أشهر هذا خبر واللائي وكذلك واللائي خبرها محذوف جملة واللائي لم يحضها من النساء لا هذا يا انت تقول لك لاتيك في البيت قبل امس كنت وقوله واللائي لم يحض معطوف على واللائي يئسن والاولى ان يمثل بنحو ابدا ما هو اولى ولا يمثل به وهو كذلك نحو نعم في جواب ازيد قائم التقدير نعم زيد قائم قالوا نعم ايش لا يصير نحن ما نقول المفرد نحن نقول هذا الكلام عاد المفرد لانه قال لك بنفسه يعني يحذف المبتدا والخبر هذا زيد قائم هذا زيد قائم فتقول له نعم. قائم هذا حذف المبتدا والخبر ما حذف في تمثيل غلط كلام لما يقول نعم فقط لأن هو على تقدير أحسن حين بيد التمثيل هذا اللي مستمر الاسماني مستمر نعم الاسماني عندك لا والله ما أمسح والله ما هو مفرد مبتدا هذا والله ما غير محمود انظر فعدتهن المبتدا الثاني ثلاثة أشهر وبعد لولا غالبا حذف الخبر حذف وفي نص يمين عند استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كبردي العبد مسيا وأتم فبيني الحق منوطا بالحكم. بعد لولا غالبا حذف الخبر يحذف الخبر بعد لولا لولا الامتلاعية ليس لولا التحضيضية لولا التحضيضية لا تدخل إلا على الجمل الفعلية لا يقع بعدها المبتدا إنما يقع المبتدا في اللسان العربي بعد لولا الامتلاعية ويحذف خبره وجوبا وهذا له أمثلة في القرآن مثل قوله تبارك لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا هذه الامتناعية أي يوم اللي تدخل جملة الامتناعية ولا التحضيضية فلولا نفر من كل فلولا نفر هلا نفر من كل فرقة هكذا الامتناعية يعني الامتناعية لولا أنتم لكنا مؤمنين تدخل على الجملة الاسمية هذا غير ما مرة تكتبه لك يجيكم شخص الجواب هذا لولا ولوما يلزمان بابتداء بامتناع بوجود العقد وفيهما استحضاضا مثل هلا لا ألا وأولي من الفعل هذه الماء هذه التحضيضية كل ما تحفظها كل سنة يعني كل سنة يلزم فيها ولكن ما أخذتم لأنكم ما حفظتم القواعد العربية زي الشيخ ابن مالك طلبة العلم الذين يريدون أن يفهموا وترسخ فيه يحفظون حتى ترسخ فيه ويطبقونها على القرآن وعلى الإنسان العربي بعدين ولو راحت يبقى ثلاثة فائدة تبقى أمس حتم وفي نص يمين باستقرار نعم غالب حذف الخبر حذف الخبر بعد لولا الامتناعية التي الامتناع الامتناع شيء بوجود شيء لولا زيد لأتيتك كيف يقول غالبا ويقول حتم لا هذا شيء غالب أحيانا لولا هذا معناه وغالب أحضانه وهو أن تكون الامتناع ولكن بعضهم إيش أطلق كلها يحذف الخبر لا وحذف الخبر بعد الامتناع حتم غالب في غالب أحضانه مش حاله في غالب أحضانه وهما أن تكون إيش الامتناع ويكون الخبر يعني عام كونا مطلق مثل لولا زيد لأتيتك ما أريد بالشيء لولا زيد لولا زيد لأتيتك إيش ما نعان إسلامي نقول زيد لولا أنتم لكنا مؤمنين ما قد هذا كون خاص يا شيخ أبدا ليس بدليل الآية قال الذين استكبروا على حسد الله لا تروح إذا تغلقت في تفسير الآية هذا لا تستعجل معناه لولا أنتم يكون ضعفا أنت خليني أكون أتفضل الحال تعرف أنها كون بطر ما هو كون أنت كيف تعرف الشيء طيب كيف تعرف أنها كون بطر ما تخلوني يا شيخ ايش هذا لولا أنتم قال الضعفة للكبرى لولا أنتم لولا وجودكم لولا أنتم موجودين أو لولا أنتم ترقمون لكم نامون هذا الخبر هناك كون النص وجودهم مطلقا وجود الخبر هذا يكون ضعفا لكن هم الذي منع على إيش عن ترقم عن الإيمان ولكن بعضهم ما الذي سجلوا به من قال الصوت هذا كل راجع إلى هذا وجه التفصيل عنه في نص يمين ده استقر وذا الموضع الثاني ذا هذا الحكم وهو حتى الخبر الوجوبة استقر إيه؟ في نص يمين المبتدأ الخبر الذي نص في اليمين مثل عمرو ثاني لا يمينك لعمرو ثاني يمين الله لا أفعلني أو لا عمروك إنهم لا في سفاتهم يعمروا لا عمروك هذا ما يستعمل عمروك هذا العرب إلا في اليمين وحذف الخبر الخبر نص في اليمين قسم نص اليمين وما إذا كان الخبر هذا واضح إذا كان المبتدأ هذا ليس نص في اليمين عهد الله لا أفعلني لا دون حفظ الخبر عهد الله علي عائن علي نعم لا أفعلني نعم لا يجوز ذكر لأن عهدنا هذا ما هو من قسم دائم ووفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول ما كان بيمينه ولولا فضل الله عليكم امتناعية هذه الشفاء امتناعية وبعد واو عينت مفهومة معك مثل كل صانع طبعا إذا وقع الخبر إذا وقع المبتدا بعد باب عجلت مفهومة مع تدل على معنى مع شيخ يجوز قسم بلا عمرقة لا يجوز مثل نقسم بلا عمرقة لا يجوز قسم بعمرقة لا يجوز لعمرقة انهم اكيد نحن لو اقسمنا لا انت الله يقسم بما شاء شوف هذا اللفظ استعمل زي ما من عينه مفهومه ما اذا وقع المبتدا بعد واو عينه مفهومه ما هذا من جهه المعنى نعم هذا من جهه الدفع وان تاخذ العقل في مصاحبه وهذا مثل ايه كل صانع وما صنع الصنعه منك حدثت مقتلنا بي دائما هل تفارقك لا اروع ما تعرف الملازمه تكون ملازمه له صفه واما اذا كان الخبر محذوف هنا كل صانع وما صنع مقترنا الصانع مع صنعته وصنعته مقترنا الله هنا نعرفها ايش هو معين لا ابدا كيف يقول عين تفهم المعنى لا لان بجهة المعنى انه اذا اصطنع هذا معك مع الصانع الذي الحداد صنعته معه والاسم الموصول معطوف على المبتدا على المبتدا واما اذا كانت العطف مثل زيد وعمرو هذا للمصاحبه زيد عمرو يفارق عمرو ما هو زي الصنعه انتبه يا اخي هذا كثير منهم ما يعرفونها يظنون انها ايش أنها معية المعية هذا هذا المعية هذا من جهة المعنى هو تعرف ايش عاطفة معطوف على المبتدا مبتدا ما هذا لما كان معطوف على كل صانع على كل من كل مبتدا تكون مبتدا ما هو التي تقول قبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر وكذلك الموضع الرابع أن يكون المبتدا أن يكون الخبر هذا واقع قبل الحال الحال هذا لا يصلح أن يكون خبرا عن المبتدا الذي حذف خبره مثل ضرب العدوان بسيء قال هناك مسيء فرض العبد مسيء عاصر إذا كان مسيء أو قائل إذا كان مسيء وهذا يعود في الخبر عامل الحارس عامل الحارس الخبر هذا إذا كان حاصل حاصل إذا كان مسيء مسيء أنا هذا يو حال من الدبر المستقر في قام سد يقول حال سد من سد الخبر سد من سد الخبر لنا نجيب الخبر على موجودة هنا وكذلك السواء أكثر شرب السويق ملتوت أكثر شرب السويق ملتوت آخر إذا كان السويق هذا ملتوتا إذا كان المبتدا مصدر مضاف أو نعم أنت تبدو ضربي العبد مسيئا منوطا إذا كان منوطا بالصفات قلنا هذا محدود أمشي أمشي أمشي المبتدا حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع الأول أن يكون خبرا لمبتدا بعد لولا نحو لولا زيد لا أتيتك التقدير لولا زيد موجود لا أتيتك واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره في شدودا كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليب ألقت إليك معد بالمقاليب فعمر مبتدأ وقبله خبر ذكر الخبر هو عمل لكن هذا الكاتب هذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض النحويين وطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا على التفصيل فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا لولا زيد موجود أخذ الرأي الأول أخذ الرأي الأول لأنه واجب إلا قليلا هو طريقة لبعض الناس وإن كان كونا مقيدا فإن يدل عليه دليل أو لا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال هل زيد محسن إليك فتقول لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن إلي فإن شئت حدثت الخبر وإن شئت أثبته ومنه قول أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب ولولا الغمد يمسكه لسالة يذيب الرعب منه كل عضب ولولا الغمد يمسكه لسالة وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب الموضع الثاني أن يكون المبتدأ نصا في اليمين نحو لعمرك لأفعلن التقدير لعمرك قسمي فعمرك مبتدأ وقسمي خبره ولا يجوز التصريح به قيل ومثله يمين الله لأفعلن التقدير يمين الله قسمي وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف فيه خبرا لجواز كونه مبتدأ والتقدير قسم يمين الله بخلاف لعمرك فإن المحذوف معه يتعين أن يكون خبرا لأن لام الابتداء قد دخلت عليه وحقها الدخول على المبتدأ فإن لم يكن المبتدأ نصا في اليمين لم يجب حذف الخبر نحو عهد الله لأفعلن التقدير عهد الله علي وعهد الله مبتدأ وعلي خبره ولك إثباته وحذفه الموضع الثالث أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو كل رجل وبيعته فكل مبتدأ وقوله وبيعته معطوف على كل والخبر محذوف والتقدير كل رجل وبيعته مقترنان ويقدر الخبر بعد واو المعية وقيل لا يحتاج إلى تقدير الخبر لأن معنى كل رجل وبيعته لماذا يا شيخ؟ ضيعته معه خطأ. ما في تبي خطأ. خطأ. هذا تبي مع الصوت. تبي مع الصوت. ما يحتاج له. لأن الواو هو مع ما أخذ مع. لأن الواو مع معية. لأن كل لأن معنى كل رجل وضيعته كل رجل مع ضيعته. كل معه يعني. مفعول معه يعني كل رجل وضيعته كل رجل معه ضيعته. دافع هذا ابن عصفور. طيب يا شيخ يقول هذا الكلام. أنا قلتك يا وقت ذلك ابن عصفور. ما سبق لا فعل ولا. إيه. سبق أه. إيه. لا لا. كنت رجل. كنت رجل. لا فعل ولا ما فيه معنى. كل القائم مع ضيعة. بما من الفعل وشبه سبق. لكن هذا غير. إذا هذا مفعول جديد. أخي ما في هذا. ما في هذا. الشعر هو الخبر يا شيخ. كائن مع هو الخبر متعدد يعني متعدد. لا على هو لا على الصفات. لا على معها. لأن هذا معنى معه.